እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ እንደምን አረፈዳችሁ የተከበራችሁ ውድ ወንድሞች እናቶች እንደው ኡስታዛችን አላህ ጣሁሩ ላባሰ ኢንሻአላህ አላህ ይዓፊኩም አላህ ፍልሃል አሁን ወደ درس ወደ ቁርአኑ ለሄድ ኢንሻአላህ ታይሙ የቁርአን ስለሆነ ማለት ነው أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها آمنا إلى الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وعاونوا به حرمت عليكم الميتة والخنزير والقوة المتردد وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم غفور رحيم يسألونك ماذا لهم قل أحيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله قلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن سريع الحساب حل لكم وطعامكم حل لهم المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل آتيتموهن أجورهم محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم السلام ورحمة الله وبركاته صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وندمي أبو عثيمين بتام قرارت نبر بتام نا مايكو نو كونكشن نو بتام تن يكده نو مايكو نعم الله يقرأ له الله استكاكل له إن شاء الله الشي نقدي ودى تفسيرو نهيد وندموش እንዳልኳችሁ በዚህ ሱራ ሱረት አልማኢዳ ብዙ ህጎችና ደንቦች የሸርዕ ደንቦችና ህጎች ተጠቅሰዋል ስለዚህ ረቀቅ ባለ ነገር ነው አላህ የጠቀሰውና መከታተል ያስፈልገዋል በደንብ ከተከታተላችሁ ብዙ ፊቅሃው ነገርና ሸርዓው ነገር ብዙ ትቀምሳላችሁ እሺ ያ አይሁ الذين امنوا اوفوا بالعقود ይሄን ጨርሰናል وان منو بيريد نوسدنبت يتچرسوال. يقول احلت لكم بهيمه الانعام. بهيمه الانعام بهيمه مالت كبت مالتنا كبت يعني يميبلو انسساوچ اند بري اند فيل اند بغ እንደዚህ መሳሰሉ በሂመት አልአንዓም እኛ ሰዎች የምንበላቸው እነዚህ ሐላል አድርገዋለሁ አለ አላህ Subhanahu Ta'ala. قول ما يشمل الابل والبقر والغنم كنزي انسساوچ ويلحق بها كل حيوان او طير يتغذى من النبات. እነዚህ የመሬት እንስሳዎች እነግመል እነፍየል እነንትኑ يعني ነበግ እንደዚህ ደሞ ያው ቀጠላ ቀጠለ የሚባሉ ፍሬ ስንዴ ማሻላ ገብስ የሚባሉ እንደ ወፎች እነዚህም ሐላል ብያለሁ አለ አላህ Subhanahu Ta'ala. ولم يرد نص بتحريمه جن እነዚህ በሙሉ ሁሉም ሳይሆን አንዳንዶች አሉ የተحرሙ ነገሮች ከወፎችም አለ ከእንስሳዎችም አለ እነሱ ኢንሻአላህ በኋላ ይነግረናል አላህ Subhanahu Ta'ala. በጠቅላላ ግን ከብት የሚባለው ሐላል አድርጌያለሁ አለ وهذا الانتفاع له يدمو حلال بيالله سيل الله Subhanahu Ta'ala من مالته نو بجلدها ولحمها وعظمها وصوفها نا حلال بيسل سغاو اطنتو صغرو قداو سبو منامن بمولو تقلالا مالتونو الله سبحانه وتعالى. طيب وما اشبه ذلك مما احله الله الله حلال يالو يهي انسس حلال نو سيبال راسو بچانو دمو بچانو سقا بچانو اتنت بچانو ايبالم تقلالا مالتونو. كذا قطلو منالي إلا ما يتلى عليكم الله أكبر بمولو بمريتي اللي وندموش انقر موك اللي باتشو በመሬት ማንኛውም እንስሳ የተፈጠረ እንስሳ እንድንበላ ሐላል ነው خلاص ሁሉ እንድንበላ ሐላል ነው يعني በሌላ አነጋገር ምን ይላሉ كل شيء على وجه الارض حلال الا ما حرمه الله سبحانه وتعالى الله حرام ያለው ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም እንስሳ حرام ነው. አሁን ለምሳሌ ቅማል ሐላል ነው ብትለኝ ላ እልሃለሁ ምክንያቱም አላህ ከለከለው. እሺ ለምሳሌ ምን አለ አሁን ኢላ ማ ይትላ አለይኩም ማ ይትላ ማለት ከአሁን በኋላ ወይም ከዚህ በፊት በቁርአን ያጸደቀው አላህ Subhanahu Ta'ala አለ ይህ حرام ነው ብሎ አላህ በቁርአን ያወረደው ካለው መስተቀር በሙሉ እንስሳ የተባለው እኛ በኒ አደም ልንበላቸው ሐላል ናቸው. إلا ما يتلى إيش معنى ما يتلى إلا ما يقرأ عليكم من القرآن أهون قدي ين آية كورد بهالا كزام بفيتم كزام بهالا يتحرموا ألو لمسالة يا أهي سقا مبلات كل كلنو يا أنبسا مبلات كل كلنو مع أنه سسانة شو إذن بهيمة مالت يعني يبيت انسسانة ومتلوث اندى بق اندى قمل እንደ ፍየል እንደ በሬ እንደ ላም እንደዚህ መሳሰሉ الا ما يتلى عليكم كنسሶች يتلى يتلى ምን ማለት ነው ወንድሞች እትሉ القران ማለት قران ቅራ ማለት ነው قران ስትቀሩ የምታገኙት ይህ حرام ነው የሚለው ካልሆነ በስተቀር يعني الله سبحانه وتعالى በመሬት ያለ እንስሳ ሁሉ ለእናንተ حلال ነው قران ስትቀሩ ግን ይህ حرام ነው ያለ አለ ሁለተኛ በሐዲሱ ደግሞ ይህ حرام ነው ያለው ካለ السوء يتكلكل علاچو يعني الا ما يستثنى عليكم بما يخبركم تعالى في هذا الكتاب او سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. اذا الارض كلها حلال الا ما حرمه القران وحرمته السنه تقبابن وندموج نعم من دونهم تلو هون يعني الله يفطره كله حلال نو نعم حلال نو الا قران يحرمونا سنه يحرمو تلاله. طيب بعدها نقول ثم قال غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد كنزيه انسساوچ عليه عند سو لحج بلو يهدي ويم لعمره بلو يهدي سو እዛ በመካ ሆኖ ወይም በመዲና ሆኖ በአደን የገደላቸው መብላት حرام ነው غير محل الصيد وانتم حرم يعني انت لحج احرام ارجه ወይም ለዑምራ احرام ارجه ወደ መካ ከገባ በዛ حرام አከባቢ በአደን ያደንክ የገደልክ ጥንቸል ነው ፍየል ነው ያደንክ መብላት ክልክል ነው يعني حرم عليكم الاصطياد ما دن ነው የሚባል አይደለም እንስሳ ማደን ክልክል ነው በሐረም او الانتفاع بالمصيد ويم دمو بعدن تغدلو بعدن بعدن تغدلو يقرب له سو يهم اتبل حرام نو وانتم محرمون بحج او عمره سواء كنتم في الحل ام كنتم في الحرم يعني بالزاب بكعبه الكبابي هنا ويس بمكه وسط بيهونم تقلال لا ازه هنا انسسا بعدن مجدل كلكل نو بعدن يتجدلچو دمو مبلاتوا كلكل نو ويدخل في حكم المحرم من كان في الحرم وليس بمكه وسط هنا لحجنا لعمره احرام بادرغم راسه بمكه منورو بعدن سو انسسا مجدل كلكل نو معنى الايه يچن ايه بتقلل من معنات نو قد احل الله تعالى بهيمه الانعام لتنتفع بها فضلا منه وكرما الله بشرنته باذنته برحمته يعني انسساوچ حرام حلال ادرجه الا انه سبحانه وتعالى رحمه بكم فاجتنبوه الله دمو غداتو اوقو يهن اتبلو كاله اشي بلاچو اتمرامرو اتفلسفو لمن ينكلكل لمن حلال ادرجه لمن حرام ادرجه ساتلو الله يميغوداچو يا قال يميطقماچو يا قالنا يهن تكلكلو قال قطا تكلكلو يلان كما حرم عليكم الاصطياد او الانتفاع بالمصيد ويم مادن يعني انت وشايزه ويم قستيزه مادن ويم دمو بمادن يمطاله سغا اتبلا وانتم محرمون بحج او عمره سواء كنتم في الحل ام كنتم في الحرم يعني بمكه كبابي نورو ويس وسط كعبه نورو نعم بهولتهم بتنورو يعني ادن كلكلنا ويدخل في حكم المحرم من كان في الحرم وليس محرم محرما دمو انت لمثال ابو انس اهون زنبلو لزياره بلو ود مكه بهد عمره الهدم الحج الهدم بمكه وسط مغنيتو راسو انسسا مادن كلكل يهونلتال እዛ በመካ ያሉ ሰዎች ነዋሪዎቹ እዛም እንስሳ ማደን ክልክል ይሆንባቸዋል طيب ثم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم بلو يقتلان እናንተ በኔ ያመናችሁ ሰዎች لا تحلوا شعائر شعائر ማለት የአላህ ድንበር ማለት ነው شعائر ማለት አላህ የደነገገው ህጎች አሉ አላህ የደነገጋቸው ህጎች شعائر ማለት ወልቶ የሚታወቁ ይህ እስልምና شعائر ነው ይህ እስልምና እንትን ነው ትእዛዝ ነው የምትለው شعائر ይባላል ስለዚህ አላህ የደነገገው ህግና حرام ያለው حلال አትበሉ حلال يا لو حرام تبلو يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله الله يهندن برط سحت هيد كاله حلال نو بله انت ناتبل راسه طيب كنزي يتقسوا ولا الشهر الحرام بشهر الحرام شهر الحرام تاقلاچو انت يقول شهر الاشهر الحرم هي اربعه يمي غرماچو نغر ايه 12 ور بامت 12 ور انو يدنغو تاقلاچو مجمريا ايه صفو بامت 12 ور يهون يالو ماركس نو لنين نو ولا ايدس نو ولا مان نو مان نو بيتهنياو بامريكا نو براشيا نو يتنغغو مان ياقالو اندموچ الله نو اندي الله نو يلهنيال نبي لا الله تلالچ نو اشي استنهيد እንግዲህ الله سبحانه وتعالى سماينا مريت سفتر يميقرمو نقر وندموش أن نقر اللي سماينا سفتر سماينا مريت كفتر أبو هلا يا آمتون ورج أسره لتنو بلو أسك أمتي سنتش آمت هوني thousands of years لك أي رو ميتشل سوي اللو يا آمت أسره سوستور نو لمالت يميتشل أند سوي اللو أي متأم لا أندور نكنسنا يا آمتو أند أسره أندوري هون يميلو يا سبوم يلم لما سب ما يتشلم لما كعير ما يتشلم الله هسكمت أو هجنو وهذا من شعائر الله الله هسكمت أو هجنو يقول سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله يا أنتو يا أمتو ورج بأ الله زنت 12 شهرا أسره لتورنو ينقر بزو سو شاكم أسره لتور والله والله أهن ما ننيوم سوت أي كتنا بقرآن بعلمي يالتكمت أسو انديت نويه أسره لتور يمت أبا أمتو ما نويه ياسكمت أو لمن أسره أمستاي هونم بله بتتايكو ودى أمريكا ودى راشان منهدو اللهم نالي إن عدة الشهور نزي أسره لتوروش عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم النزي أسره لت إني ناس كمت كوات شو إنك النزي دمو أرات ور شالو سو مقدلت أو رنت مكفت بزي أرات ور حرامي هون بات منها نعم يقول أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين النزي أرات ور من منات شو رجب ذو القعدة ذو الحجة ومحرم طبعا ذو القعدة ذو الحج محرم تكتات لون ميمتو كرمضان بحالة ما نو يعلو وندموش نعم رجب كرمضان بفيتنو ذو القعدة كعيد بحالة نو ذو الحجة كذو القعدة بحالة نو محرم كذو الحجة بحالة نو نا ذو القعدة ذو الحج محرم تكتات لون ميمتو رجب جن كان نزاب فيتنا وهي المراد نعم سلزي أسره لتورشنا شو بآمد كان نزي أرات الأمو يعني إسلام طرنت مكفتا يفك أدلة شو إلال طيب انتنو مادن جن يفك أدل بن نزي أرات تور مادن يفك أدل بمعنى يوم بوتا كده مادن يفك أدل الإحرام نعم الأول الإحرام بحج أو عمرة لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إحرام أدرقه يلا لحجنا لعمرة آدن ويمفيل ويمتنشل مادن كل كلنو ومن قتله منكم متعمدا يهنهق يوك بعدن انسساك قدل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوي عدل إلى آخر الآية يزهن هجنا دم بليلة سورة أمت أو مالتنا قال ابن كثير رحمه الله وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام عند سو يهن فتآ نشوف فتآ رجو لبيك حجا لبيك عمرة بلو إحرام كادر رجع إن كان إنسسا مقدل بزون أجر إمكالك اللبت عليه ونهى عن تعاطيه فيه اليوم بعدن انسسا مقدل سيهون تقدلو يمتقل لهم وتقرقو مقبارقو بيقربو لهم مبلات يلبهم تمام الثاني الصيد في حدود الحرم ولتني حرام يدرقو الله سبحانه وتعالى آدنو مادنو بمكننا أكبابينو يتحرمو بليلة آدلم بليلة بوتاب آلم بمولو آلم أدن لما رجعت شيل الله إن شاء الله بأشهر الحرم محرم ولا ذو القعدة ذو الحج أدن أيكلكلم ما أدن يمكلكلو بزاء مكاننا مدينة أكبابينو والمقصود به مرد في ذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض أذكر من دمج إسلامنا شو عدلم كرات هاي السماء شو مكة سماينا مريت سيفطر الله سبحانه وتعالى ارض الحرام هذا الرقات حرام سو مجدل الزا بظلم انسسا ما دمنام هلو تقلالا ظلم منامن الزا درقو الظلم متو شي اطفنو يميهونو الزا درقو طاعة دمو متو شي اطفنو ميهون به ميهون الله فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة لم تحل لأحد قبلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني تقرنت مكفت لمن يوم سو حلال الهنم لني عند ساعة بتشا حلال أدرقوا اللي نبرا الله سبحانه وتعالى كذلك طلو اسك يوم القيامة حرام نو بلوال سلزي الزات قرنت مكفت بتقام حرام نو اسك يوم القيامة إلى وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم يتو حديث مسلاچو نبياچن ازا زلزل ككبان اندان طفابيهنو نبياچن صلى الله عليه وسلم عند كان بيتشا يعني حلال هونو لت نبر كذا هلا الله سبحانه وتعالى نسخه وحرم القتال والصيد في ارض الحرم في ايام الحج والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها بالزاب مكه وسطنا بمكه اكبابي انكوان لتقدلو انسساو ما باررو راسو كلكلنو ما باررو انسسان ما بارر راسو فهذا الحديث نص في تحريم تنفير الصيد في مكة يعني وشارقه بلو يالك مكة في يولون منامنون قمرون ما باررنا زا مبتبت كلكلنو السو تمام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها سلم مدينة سنقروا ما بين لابتيها حرام رواه البخاري ورواه مسلم يعني تقلال لا يمدينة أكبابي شرقا غربا شمالا جنوبا حرام نواله واللابت يقال لها الحرة وهي الحجاز الحجارة السوداء عند ملكة اللي بمدينة كزيس كزيس كزيس كزيس مدينة كل كل نو مكام كل كل نو ألو طيب والمراد بشعائر الله وندموج لا تحل شعائر الله يصير شعائر مالت من دنو ألو حدوده يا الله حدود من دنو حدود دنبر الله سبحانه وتعالى من عليه ولا تقربوا الزنا ولا تزنوا أيلم ولا تقربوا الزنا زنا تارقوا سهون وده زنا مياك أرب منقر راك ولا تكزا كونجو سيت مايت الجوان متشبت مسام كسوة متشاوت ويم لبتشا شوكوش مالت تقلا لا وده زنا مياك أربه نقر راك ألا تالي ولا تقربوا الزنا طيب إيه حدود يبالا دمبرنو إيه نقر متأت أتتأتو إيه الله دمبرنو تمام التي حدها الله نزيها أرقو بك حدنو وفرائضه التي فرضها وأحكامه التي أوجبها على عباده حلالها وحرامها ينو شعائر من بالو اندموج شعائر مارث من دنو الله هجوش اندا دموج هالوت يحرام يحلال كزي اندا تتأس كزي اندا تالف يالو وقوله ولا الشهر الحرام فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم وهي أربعة ذو القعدة ذو الحج والمحرم ورجب نزي أرات يحرام وروش ناتشو من ماتنو حرام وروش تقرون نتاي كفت بزي أرات ور وسمي الشهر الحرام بالشهر الحرام باعتبار أن إيقاع القتال فيه حرام يعني تقرنت بيتشانو يتكلكلو بالنزي أرات ورج تقرنت كلكلنو قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير بشهر الحرام قتال نديت نو بلو سيطيقه كباد وانجل نو بلاتشو وذهب الجمهور يعني أبزنيو علماءو إلا أن ذلك منسوخ سكون درس من سلكو يهو حرامنو حرامنو حرامنو سلكو يهو هذا لب علم تورنو سكون درس يالكوت فرسوا لنجدي مكنياتهم علماءو من قالوا يه مجمر يا إسلام الناس يجمر ينبرو هجنو لكن كذاك الطلوجن ككافروتشنا كمشركوتش كبت لاتشا يقالنا ينتن يارس لهدي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بأرات ورم النزا مشريكوش تورنت كفر لقو جرباتشون أتستو بلواتشو عليه بل كزيه بلاي كزيه بلاي أون لتسمونه وأنه يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم سكهون درسي الكواتشو إن دالله سكمت كتنا بمجرشا من الكوت يه منسوخنو نقري نانت تمراتشو الناسخو منسوخ تساو سالاتشو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يه آية تمرنوال سكرة وده سلاتة تقبع سلاتة تقرأ تقبالي انقديه كال سكرك متت بتتقام وده سلاتة تقبع تشيل عليه يهر اللهم دي ترقمو اندموش لتقمو يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وده سلاتة تقبو وأنتم سكارى سكرات شو يالا شو وده سلاتة تقبو انقديه اندزي كونة ترقمو واندزي نو ترقمو يهنا قاني مسترابت كونة يعني قلت بيرات الطلّه السكركم سوستين يوم دق مالو السكركم ورسالات لمقبات الشلال لا يه آية مجمّرة يعني خمر حرام سايب بالي نبر آيانو بمش أرشاقن خمر سلة حرمة يه آية من البلال منسوخ ونمش التمارشم دي ناسخو منسوخ منسوخ يبالال من دنو يا الله قالنو بسوم نسجدالن بسوم عباده نارغالن لكن بهجنا بدن بنتن ان نسكباو مكناتوم ليلا ايا متانا متت كنقراسو حرام نو ميلو ليلا متا وذهب الجمهور الى ان ذلك منسوخ اذا يه بارات ورو طرنت اتكفتو يميلو نجر منسوخ نو وانه يجوز ابتداء القتال في الاشهر الحرم والمقصود بهادي نقري أشهر الحرم يه معرفنه طيب ولا الهادي عليه والهادي في قوله ولا الهادي مالت يا وندمج عمرنا حج ستهيد ويمدرو بمكة النزاب عمرنا انتنو عمرنا حج يمهدو يمترد بري باق جمال فيال يزوي متو نبر لمسالي مكة بزهنو يعلتشو عدلتشم كيمن كسوريا كقبس كباكستان كشاينا كبي اينا تواقروش يميتارد ارود يامتو نبر نا لهولت قن لسوست قن عندسو اسر بق لارد بيه لالله قربان بلو تشكمو يمتعنا وده مكاسي قبا من نبرو زا شفتوش نبرو بمنقد قطع الطرق زاليموش نبرو نا كذا في يولوشون سبسبو يوسدو يسرق علو يزرف علو قمالوشون بقى يزرفو تنبر اللهم علي الهادي هادي بالالو نزي هادي مالت لا الله ستوتا لا الله قربان تبلو يمتا بق بمن قد هنا تشو اني اتو سدوت ولا الهادي ليبوش ام عبدين يفلقوم يميفلقوت ورقنا ساعته نو من يدرقالو ام عبدين يزنا ሁለት ጅዋ በሰጀርባ ያስሯትና من يدرقالو ساعቱን ይወስዳሉ ورقን ይወስዳሉ እንቢ ብላ ከተጋፈጠች በቃ እንደዚህ ነው እነዚህ ናቸው ቀላኢድ የሚባሉ በጃሂልያ ምን ነበር النزا بغوش فيلوش جمالوش كبتوش لا الله قربان تبلو ودم كانا تشو تهردونا تشو سيبان على اذا بغوتنا تشو نبر على اذا مالك بانغت تشو من طلت النجر نبر عند تو ود بي هونو نجر بنكنو بكت على السرا feel safe let go they're gonna grow up وين عند تشو سيونو Check out our new food bag fun value deal starting at $19.99. Chilam atikrabat ila Allah qurban bila yemataach nech malet no milket no. Ahun neza jahiloch shiftoch bemenged min yadergu neber. Begun ayfelugum. Magniyatum neza zallenach nacho. Begun ayfelugum gimalun ayfelugum lakim በአንገቱ የተጠለጠለ እሱን ይፈልጉና እሱን ቆርጠው ዘርፈው እንቢ ካልክ ደግሞ አንተም ይገድሉሃል አንተ ባለ በግ እንቢ ካልክ ይገድሉሃል መጥቶ ቀላይዱ አውጣው ይልሃል ቀላይዱ አውጥተህ ተሰጠዋለህ ሽፍቶች ናቸው እና አላህ ምን አለ ቀላይዱን ማትንኩ አለ ወለል ቀላይድ وهو ما يقلد به الهدي يا جملو ويم بريو ويم دمو فيلو يمي مشلمو عند ملكتنا عليه ليعلم انه مهدي الى بيت الحرام فلا يتعرض له احد بسوء وقد كانوا يضعون في اعناق الهدي ضفائر من صوف ويربطوا بعنقها نعلان هلتروج اما ቆንጆውን ጫማ በዛ ፍየል አንገት ያንጠለጥሉት ነበር አው قطعه من لحاء الشجر او غيرهما ليعلم انه هدي فلا يعتدى عليه ስለዚህ ይሄን ቀላኢድ የሚባለው ደግሞ እነሱን የመነጠቁ ከእንስሳው አንገት የወሰዱ ያኒ ይሸሹ ነበር ተው ይሄም ክልክል ነው አላቸው ولا تحل ذوات القلائد من الهدي طيب كذا قتلوا من عليه اراتنيا ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ان ذا لهلت 3 كان بجمل باهيا باغراچو لفتو بتام دكمو ود مكه متو طواف لمارج يمطوم امين يبالالو ان ذا امين البيت يعني ود بيت الحرام يمطو دمو تو አትጉዱዋቸው አለ አላህ Subhanahu Ta'ala እነዚህ እንግዲህ አራት አላህ Subhanahu Ta'ala ይحرمቸው እነዚህ ናቸው هذه الايه الكريمه يا اخواننا مخصوصه منسوخه بقوله تعالى ان እነዚህ አራት ሆነ ተከስናቸው አያው ከዛ በፊት حرام ነው ምናምን ያለው አላህ Subhanahu Ta'ala ሌላ አያ ወረደና ሰረዘው يقول Subhanahu Ta'ala يا ايها الذين امنوا ስለሙሽሪኮች ማለት ነው قتال አትጀምሩ አላለም قتال اتجمروا ويم قتال كلكل نو بنزي ارات ور عليه ادلم منسوخ نو بلنال اي سرابتم ما نو ينسخو بنل اهون يم انبو ايا اسونو ينسخو يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس والله ان نجر ساي بسعودي عربيا اني بتام كرات يمسمح نجر نو من على الله سبحانه وتعالى مكة مدينة عند كافر ان كان ود مكة وسط اللي جبا باكبابيم اي فقد لتم كنبياتش صلى الله عليه وسلم جمرو كنو شي 400 امت لمثال كرياض اسك مكة 1000 كيلو متر نو اهم بمكينا نغوازنا ወደ መካ 8 ኪሎ ሜትር ሲቀረን ሁለት መንገድ አለ አንዱ ምን ይላል ካፊር አይገባም እዚ አንዱ ደግሞ ምን ይላል ሙእሚን ብቻ በዚ ሄድ የሚል ትልቅ ለውሃ አለ የተለጠፈው ለዚህ የመንገድ ለሙእሚኖች ለሙስሊሞች ብቻ ነው ይላል በዛ ሙእሚን ሙስሊም በዛ ይሄዳል ካፊሩ በሌላ ይሄዳል طيب አሁን ممكن عند متو تماركو يميلو سو يمطانا تي يمو ديسكريميشن ادله من دي يما منام اتبل لذي يا الله حقنوي ينو شعائر الله يالو الله دنبر يالو لذي نو سلازي يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس مشرك كون نجس نو فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كزي امت جمرو انغدي هيچن ايه وردتبات كان معنات نو كزيه امت جمرو عند مشرك بحرم انداي غبا بمكان اكبابي وانداي غبا بمدينه من دزي فالمشرك لا يمكن من الدخول الى الحرم ابدا وقال علي ابن ابي طلحه عن ابن عباس قوله ولا امين البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام ይህን አያ ከመውረዱ በፊት ሙሽሪኮችና ካፊሮችና ሙስሊሞች አብረው ወደ መካ ገብተው እንትን ጠዋፍ ያርጉ ነበር ዑምራና ሐጅ ያርጉ ነበር فنهى الله المؤمنين أن يمنع أحد يحج البيت أو يعرض له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله إنما المشركون كل نبر كذب فيه تواتشو مشركوتشو كافروتشو ودا مكة قبتو عمره يدرقو حج يدرقو بلو الله سبحانه وتعالى ينورد نبر. لكن كذا قتلو بمشرش نبياتشن كذي علم بموت كمل ليتاشو بعند أمتنا هو لتأمت بفيت الله من عليه إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. سورة التوبة. وقال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. عند مشرك انديت ودا مسجد قبتو يسجدال شرك يمبالو لبسو انديت انت. ما كان للمشركين أن يعمروا مالت بيتي جنبال مالت هذا اللمزي. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. عمار المسجد ما مسجد قبته يعني مسجد مملات مملاتونه بسو مملات أي بقى مشرك كافر مسجد هاي قباب. بل لا آمن على الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بس مسجد مي قبا مشرك أي قباب. طيب مشرك نجسنا واندموش مشرك نجسنا يس أو نوست بلو نجسنا وعلا. طيب كان تبلا يميس أداك هوني بيك أنو أمست جزي قلاوني التاتبال بيك أنو أمست صابون إيش الرسال بيك أنو بكريم أرغو سونتو بكالك كند مستواتنو يبلة تشتونو ميك أباو ترسو بتقام لك مستواتنو ميمسلو تأغرو سيابت رو بتقام تقرنو سويو دمو كأينو لك أشانغوليتنو ميمسلو بتقام وبتي اللو سونو تمام. يا وسط سريو من عينت شنت منا من النكاوم طاهر نو لبسهم طاهر نو وسهم طاهر نو يهول ياله نجس إن لوالن نجاسة ويتعلون دموج نجاسة وكفر نو ككفر يا مبلت نجاسة يلم لذه نو قيل نجارشو وندموج هولتنا قرت الزعلان يا هول. أبو هريرة عندك كان كميستو قاتن يتو عدرنا كان نبر كان نو كميستو قنينيو تدرغي كذب هلا جنابة هوني أهون وحالي عمت قابلو كبيتو وطو تنش كتقوازب هلا بمادو نبياتشن أيه نبياتشن سياي ششتو كنبياتشن ود الزهيدي نبياتشن دا يوتو بلو ششتو هيدي نبياتشن ايوتنا كذا كتغنانيو بوهالا بمسجد كتغنانيو بوهالا كاند ساعت بوهالا اندزي انت ابو هريرة لمن دنو كني ششتو هيد كالوت. فقال يا رسول الله كنت نجسا علاتشو نجس نبركو يعني جنابا نبرين مارتنو. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس مؤمن اين نجس مكو جنابا نبرين حدث نبرين بلنا انجي نجس هتبل مؤمن بس اقرا وست اسقبته بتاوت او نجس هدلم كافر قن بشته وست قبته بتارساو نجس نو زي النجاسة هنا نجاسة الكفر والشرك نو يه عندنو. ليلا مثال الاستاتشو ابو سفيان يطور يمشركوتشو يطور مرينو عدو الله وعدو الرسول وعدو الإسلام بزاقزي وهلاقنا سلم الحمد لله بزاقزي وده مدينة متأنا كنبياتشن قالي تاركنا ويفرلقو أهون نبياتشن في تلسطوتهم مكناتهم بزو ونجل أدرقوا على السنة يمكا سوج وده أبو بكر هيدنا كاتشون نتارك أبو بكر في تلسطوهم وده سيدنا عمر هيدا الله سيتقال على تكونو يا عمر قالوا نعم نبياتشن في تلسطنهم سيدنا أبو بكر دمو من تفلق عليه ولا أنت ما تتشالهم يعني كنبياتشنك أبو بكر ودين متعالوت أو نعم أنت تشال الله بيه نوالو أبو بكر سيدنا عمر من قالوا اذهب يا عدو الله والله قالوا يا عالم حزبه كله تشرسو ذره ذره عند اشوا بتشا قرتو كنا انت قاعد اورباي كاشوا وتكتيه نو ودنا تمطا قالاتشو انت ابو سفيان سو سو طفتو عند تطر بتشا كنا انت قاعد اورنت يا درج باي كتطرو هوني نو مواغاتشو قالو هيدا لو يا عدو الله اغرب من وجهي قالاتشو سيدنا عمر اهم من ادرجي ابو بكر امبيالو عمر امبيالو نبياتين امبيالو علي امبيالو بچرشا يتهدي ود ميس ود لجاچو ود لجو لجو ما نت ام حبيبه متبالو يا نبياتين مستنچ انغري لجيه تنش يا اباتنت رهراي كالات بلو انكو اكوتو جبا انغري اباتو انو اباتو انو ماكبر علبات ምክንያቱም ካፊር ቢሆንም ማክበር አለበት እሺ ብላ ከፈተችውና አባዬ መጣ እንዴ በልተቀመጣለችውና የነቢያችን ስጃድ ነበር እዛ ለመቀመጥ ብሎ ጎንበስ ሲል ስጃዱን ሳብ አርጋ በመሬት ላይ ወደቀ ሰውየው በመሬት ላይ ቁጭ አለ ተደነቀ فقال يا بني اراقب عني السجاد ام انت راقب السجاد عني ምንድን ነው የምታረጊው? ይህ ስጃድ ለአባቴ የሚያህል አይደለም። ሌላ የበለጠ ስጃድ ለአባቴ ላምጣ ብለህ ነው የወሰድሽው? ወይስ ይህ ስጃድ የነብዩ መሐመድ ስጃድ ነውና አቡ ሱፊያን ደሞ ለዚህ ስጃድ አይሆንም ብለህ ነው? ስጃዱ በንቀት ነው ወይስ እኛን በንቀት ነው ምናን ብሎ ጠየቃት። فقالت له يا هذا سجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت نجس كافر ازي مقمت اي بقام اللي تقمت اتبقى مالتشو لاباتو نجس لاباتو نعم انت مشرك النجس ازي سجال لمقمت اتشل مالتشو فقال ابو سفيان لقد اصابك بعدي جلل بني كني بحالا بتام مطفو نجر نو يغطمش علات الا تو زنبله قچ بل بمريتو عليتشو انت ما نجس ادله مالتشو ስለዚህ ምን አለ አላህ Subhanahu Ta'ala انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا طيب ስለዚህ በሳውዲ አረቢያ የመጣችሁ ሰዎች ታያላችሁ يعني በማንኛው ማቅጣጫ ቆይተ ወደ መካ ስትገባ የእስላም መንገድና የካፊሩ መንገድ አለ ካፊሩ ይመለሳል አይገባም እዛ كذا قتلوا من الله الله سبحانه وتعالى من عليه ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب يجن آية تملكت انغدي عن زيد ابن اسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليه الله سبحانه وتعالى بذي آية ولا يجرمنكم شنآن قوم كذب فيت تمرن نبر شنآن قوم يعني ان الزاي متلواچو سوچ انسو مطفو سرا بيادرغو مطفو بمطفو اتملسو تالي ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى يي نجر من يتقسنو مسلاچو الله تساوسلاچو نبياچي صلى الله عليه وسلم ከመካ ከመዲና ወደ መካ ዑምራ ለማረግ 1400 ሰዎች ይዘው ሲሄዱ እነዛ የመካ ሰዎች ዑምራ ታረግም ብለው መለሷቸው ነቢያችን የመካ ሰው ናቸው ሰሃባዎቹ በሙሉ ሙሃጅሪን የመካ ሰዎች ናቸው አባረሩዋቸው እሺ ወደ መዲና ሄዱ ከመዲና ዑምራ ለማረግ ሲመጡ ዑምራ ታረግም ብለው ደሞ መለሷቸው ይህም በጣም ትልቅ ገበር እንት ነው ትልቅ ወንጀል ነው ትልቅ ጥላቻ ነው አላህ ግን ምን አለ ይህን አስተውሳችሁ ቅን በቀል እንወስዳለን ብላችሁ ሙሽሪኮቹን አትቁጡ አለ ወላ ይጅሪመንኩም ሸንአኑ ቀውሚ አን ሰዱኩም አን አልመስጂድ አልሐራም ድሮ መካ ለመግባት በዑምራ ለማድረግ የከለከሉን ዛሬ ተገኙ ብላችሁ ማንኛውም አረብ ቁረሽ እንደዚህ አትከልክሏቸው አለ ይሄ እንግዲህ በፊት ነው طيب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم في غزوة الحديبية بتأم سو بتأم تقاتلوا كوند ودم كلا مقبس كلا كل واتشو، فمر بهم ناس من المشركين. أهون تملكت وندمج نبياتين شي أرتمتو سو شيزو ودم كلا عمرة متو سكلا كل واتشو تمارسوا بلو نبياتين سملسو كنزيه يمكة عربوش ወደ መካና ወደ መዲና ለመግባት ሲሉ ከለከሏቸው። እናንተ ወደ መካ መግባት ስለከለከላችሁኝ እናንተ ደግሞ ወደ መዲና አትግቡ ብሎ ከለከሏቸው። አላህ ምን አላቸው? ላ ምን አጠፉ? ዝም ብለው ይግቡ። እናንተ እኮ ወደ መዲና ወደ መካ የከለከሏችሁ ሌላ ጉዳይ ነው። ስለዚህ መጥፎ ያደረገ በመጥፎ አትመልስ ብሎ ነገራቸው ከለከላቸው። والعداوة على الاعتداء على من يبغضه يكون منتصرا لنفسه لا للحق. عند سو يراسون كمبك الموسد كو أجري اللوم عليه. يراسون كمبك الموسد أجري اللوم لا الله بله بتشاس يعني ستقادلنا ونجمالتنا. قال بعد السلف ما عملت من من من عصى الله من عصي الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. سبحان الله ينا ببال تمركته وندموج عنده مدفوس راي سرابه كفتن أجر يالو مدفوس را مسرات واد اللم يا مدفوس راي سرابه وات أرقه بطلوس را ستملسو السنو كمنا قريم يبهل أويل اللو ما عملت من عصى الله فيك بانت يا الله مع سياه درقه لمسالي سدبه متى وده كلكله أبرره يمتفر عليه هذا معصية. إذن ما عملت من عص بمثل أن تطيع الله فيه لن لسوء بترس تملس لتنا وكنجو عليه. وهذه الآية إخوة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من على مجرشوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا ترو ترو نجر تبابرو لما تفو متفو نجر دمو راه كله تالي. هذه الآية أخوة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تدخلوا في أمور كثيرة. هون وده راساتشن استنملس الله من عليه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى. إن أنت سويتش ترو سرا كله إجاتشو ناس قبو تبابرو مدفو سرا كان لدمو إجاتشونا تسقبو أتبابرو ينو آية ودلا تمركتون قدي إني عندنا مثال سدهتشونو. هذه الآية ببزو نقر تقبال لك آية وتمركتاتشوال آية وسنتنو وندموج آية رقم اثنين ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. نانت سوچ لعمرة مسجد مكة تقبون بلو عند ونجل سيادرقو كنانت قا عند السوات تارقو أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما تفو نقرات التاتقو لما تقولوا نقرقن إجاتشو أسقبتاتشو لما تبابروا إلان. أهون مثالة لستاتشونا نيني مثلا ببانك مسرات حرام نو حلال نو ببانك مسرات جوراتشون ستعني هون مكناتهم هلاتشن يتزفق نبث نقر نو أن ببانك مسرات حلال نو حرام نو عدلا. طيب عنده من إلال والله ينكو ببانك نو مسرا وقنكو يريبا منامنا لتصفهم بكا ورقات منامنا مكوابلو ورقات كزام ويمدمو شاهنا ومسرا ومنا من دزيلا لا دلا من دي يهيشن آيات متأنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان متفونا قر يالي إجاه تاسقب أتبقى تبابر سلالي ببانكو استقبت مسراتو بريبا ونكوان باتسارا ريبا لمي سارو تقن إيه تبابر كاتشونو سلازي ببانك مسرات كل كنوالو عند بولو كنيغا العمل في البنك ريباوي ولو لم تعمل في قسم الربا بالزاري باب يمسربت ديبارتمنت انكوان بات سرا انت بمنور هزا كوبي تارغ الله ورقة تامت الله ورقة توسد الله يعني مقبت سرار شو الله اندزي اندزي سلزي تباباري نه اوكي باند تلك ومبدنا يوم بدي سرا يسرنا كان السوغا يتبابرو አሁን መንግስቱ ኃይለ ማርያም በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ግዜ ጦር ሰራዊት በሙሉ በየገጠሩ ይሄድና አንዳንድ ግዜ ሰላማዊ ሰልፉ ሰላማዊ ህዝቡን ያኒ ይገድሉት ያስሩት ነበር ምን አደረገን ተባብራቸዋል ዲአራል ተባብርንም ላ ነዛውን በዴዎች መጥተው መሳል በሉም አው በልተዋል አስገደዱን ላ ተባብራቸዋል ይላሉ አሁን ደሞ በባንክ ውስጥ ገብተ እኔ እኮ የሪባ ነገር ኳል ሰራም ጠይ ምንድነው ተሰራው ወረቀት ነው ኮፒ ማረገው ሁለተኛ ደሞ እዛ ሰራለው እዛ ሰራለው ኢደን ወላ ተአወኑ አለ الاثم والعدوان ይሄ አንድ ነው ሌላ ምሳሌ እምራአ ተዓመል في بيت አንዲት እህታችን በአንድ አረብ ቤት ትሰራለች ወይም በአንድ ፈረንጅ ቤት ትሰራለች ትሰግዳለች ትጾማለች ወላኪን እነዛ ባልና ሚስት መጠጥ ይጠጣሉ ምን ይላሉ ማታ ማታ እባክሽ ያ ብርጭቆ አጥበሽ መጠጥ እሺ ብላ ሄዳ መጠጡን አዘጋጅታ አምጥታ ቀዳ እስከሚጠጡ ትጠብቃለች ከዛ የጠጡበት እንትን ታጥባለች እንደገና ወደ ተላጃ ታስገባለች እንደገና ይሁሉ አዘጋጅታ መጠጥ የሚጠጡበት እነሱ ናቸው እሷ ግን ተባባሪ ነች ኢዘን በሐራም ውስጥ ገብታለች እራት ተጣም ኮስዋ አትጣም አቃለሁ ላኪን ተባበረች ወላ ተዓወኑ አለ الاثم والعدوان ለመጥፎ ነገር እጃችሁን አታስገቡ ሌላ ምሳሌ ስጣችሁ አንድ ሰው የሼክ ኑር ሁሴን ጠላለዲን የአመት በዓል አለ ተባለ አሁን መጥተው ሰዎቹ ምናሉ እባክህ ስትትንሽ እጅህን ዘርጋልን ምንድነው ያኒ ያመት በዓል ስላለ አንድ 30 ከብት ይታረዳሉና ገንዘብ ያዋጣን ነው ይሉሃል አሁን አንተ 150 ብር አውጥተህ ትሰጣቸዋለህ አንተ ቢድዓውና ሽርኩ አትወደው በዛ ቀብር ሄደህም ምንም አይነት የሽርክ ነገር አላደረክም ግን ረዳ ገንዘብ ሰጠህ ሽርኩና ቢድዓው እንዲካሄድ አደረክ አንተ በዚህ ሙንከር እጃስ ገባ ግልጽ ነው ወንድሞች እሺ ሌላ ምሳሌ ሌላ ምሳሌ رجل عند سو يحرام ነገር ይሰራል ለምሳሌ አንድ ማሽን ለحرام የምትሆነው ማሽን ለምሳሌ خمر የሚሰራበት ማሽን ይሰራል ኦኬ ሰርቶ ይሰጥህና አንተ ደሞ ትሸጣለህ ከነጋላችሁ ለሐራም የሚያገለግል አንድ ማሽን አንዱ ሰርቶ አንተ ደሞ ከሱ አምጥተህ ሽጣሃል ስለዚህ የሰራውና የሸጠውና የንትን ሁሉም ተባብረው በወንጀሉ ውስጥ ገቡ ማለት ነው طيب ሌላ ምሳሌ ልስጣችሁ በጣም ድንቅ የሆነው ምሳሌ አንድ ሼክ አለ ሙብተድዕ ነው ከነጋላችሁ ወንድሞች ሙብተድዕ የሆነው ሼክ አለ ኡማ በራሱ የተመጠመው ኡማ ማሻአላ 3 ኪሎ ነው ጢሙ ማሻአላ በጣም ረጅም ነው ኩል ይኳላል ምን በቃ ሼክ ከቢር ነው ላኪን ሙብተድዕ ነው የቢድዓ ሰው ነው ይሄን ሰውየው ማክበር አለ በትልቁ ቢድዓ ገባህ አለ ሱብሃንአላህ በደንብ ተመልከቱ ወንድሞች ይህን ሰውየው አቦ ሸክና ሸክናችን በዚህ ቁጭ በሉ በዚህ ተቀመጡ ወተታም ጥላቸው ቅቢያም ጥላቸው ምናም ጥላቸው ብለ ሰው ዘንድ ይህን ሼክ ማክበር በትልቁ ወንጀል ገብተሃል አሉ ለምን ምክንያቱም አንተ ይህን ሰውየው ስታከብረው በጥሩ ነገር ነው ያለው ተከተሉት ውደዱት ማለት ነው ኢዘን ምን አሉ ዑለማዎቹ من وقر مبتدعا فقد اعان على هدم الاسلام ابو اني سمعني الله أبو أنيس الله ويسدور لمسجد هيروان الله يجني أزلني يجني بتشازل يجني حديث يجني أن نجاجر يا علماء شو من وقر مبتدعا عند يبدع سو يكبر ينكبكب معناتنا فقد أعان على هدم الإسلام إسلمنا بما فرس إجواس قبالي انديتي هنا له نقر لمسال النبر شيخ عثمان اني شيخ عسر سقدو ودى بيتاتشو سيهدو كتاب يكفتو غيبيات النقرالو عنش فاطية نعم وندر تولي يكونو عنش خديجة نعم بالش كوبتانو ميودش أرى أهون زنبلو ستي كعرش الدبابا يمتقل نوري اللي اندزي يتبالو غيبيات النقرال سويو ولتنيا نقر دمو شاتي يامتا بزو بدعا بزو ونجل إسرال لزي سو يميا كبر يهن سو يو يميا كبر سو يايو يميا كبر اسلمنان بما فرس اجوا قب مخناتهم أنتك كبر كو بزو سو ليا كبرونو النا السن اللي كترنو سلزي اسلمنان بما فرس اجاس قبهانو إيشي ليلا مثال استاتشو بنت تريد أن تتزوج عند ليج للتعبات فلقالت فأشارت إليها عندت علش قدنيا مثل تنقل الناسو إجلي ناقبيا للشات إجلي مطفونو تاك علش مطفوم هنون إجلي أقبيا للشات إن سواد مو بقرن توا إجلي ناقباش يه إجلي بتأم مطفو سوهو تغني تلوك وانجلي مشكمو ياتشي إجلي أجبي على الشات ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يتبالي أتتبابروا لمطفو يتبالي السواب هذا الرجتشو مسرت لجتوات سكعية شهون يمارتنا وندبوش ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إزي لا قومنا يني مكنياتهم كذيب ولا كرزمت مش مع طعمو يتفعل إزي لا سكومنا سكون درس يتبالوت نغروش استنان تيج امروبت كنسوبت كومنت سطوت تايقو من يفلغاچون بلوتنا سكون درس يتبالو اياو استي لانبونا كذا بحالا من ده تمارن انا قال لماتنو سورة آل عمران ادلم نعم يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام او جنرال نو هون سامرايز يادركو نو نا هين بالفو سام تمرنوال وحلت لكم بهيمة الأنعام تقلل انس الساوش يميبلوس النقر الله حلال أدرقوال إلا ما يتلى عليكم بقرآن وين بحديث قرية عليكم يحرام نو يتبالك هون بستكر أنت راسمت يحلال نو يحرام أتبال تنشل حرام نو حلال يما تاكوكون حلال نو حرام هون كاوك جن تكلك لاله إن شاء الله مثلا حلال نو بس لمن حلال نو تمام نبي عشان جن يت إن شاء الله سجع يودم نبر جن حلال يلالو حنا عند سيد حنا ما درج نبي عشان ودوث نبر حنا ما رج اليوم عند سيد متعشان نبي بيتاجو كذب هلا إجواب أم قرفات دا نبر زوم بلو تنتن نبر كذب هلا لعائشة من الواتي عائشة يجي كان تجاي اللي تشو سيد بال الله تي الله ثم الوات الله تنجي من دونه بال كان الله ثم إجوا زنبلو قرفد فرفد يعني لمن دونه كريم منامن حنا منامن يادر رجت لمن أت يعني التسوبة ومنامن على الشات ينقر وده سيد وده رسلنا هيدش إن إجوا كأيرش ماتنو إن حنا أدر قلات مالته شون جن نبي عشان حنا أي ودوم نبر شتو سلم ما يودوت لعائشة حنا ده ترجير إلوات نبر سلزي يقول سبحانه وتعالى إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يعني الله الدنبرة تتأسوا الله يدنققوا لتقمات شنونا زنبلة شو تقبلوت كنسوا عنده ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائدة ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا إن نزي أرات الله سبحانه وتعالى حرام نو بلوان ينتنو ين لإردتنا لمكة يمتو السوش لمتارد يمتو يعني لقربان يمتو أتمنتو قاتشو ويمدمو أتزرفو قاتشو بأنغت هاتشو يميت ألتال بورك إسارة بشارك إسارة بمن إسارة ملك تبلو يتدرق النسو ما تسرقو باتشو نزال عمرالنا لنتن يمتو آمين البيت النسو بشفتنة تقدلو قاتشو نزي بلو الله سبحانه وتعالى يهن نقر هلو كالكلم مالتنو. طيب انا اهون بمجر الشامل علي وتعاونوا على البر والتقوى والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب اسكزي درس زاري تمرنال سلزي اسكهون درس يالكوثي يبقى مثلنال استي مايك اوت انا تنش يعني حركوث نقرو انكساكسوت مايك فري وندموش.